نعبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سددنا واعف عنا وعافنا واغفرنا لما تحب وترضى واجعل عملنا كله خالصا واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لاحد فيه شيئا وتقبله منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقر ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتم الشارع فخذ عوره لتاخر الاستحباب. قال البخاري ويروى عن ابن عباس وجرحة محمد بن جحش. طيب قبل الموضوع هذا صفحة 258 المثل اللي قلنا وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين كل 258 ثلاثية أيوة. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين ولا وجاهل السابق فعنه يبدأ بالظهر ثم بالعصر اعتبارا بالترتيب الشرعي وعنه يتحرى فإن استوي فعنه بما شاء وعنه يصلي ظهرين بينهما عصرا بالعكس. كلمة بالعكس أو بالعكس ليست بالعكس أو بالعكس إن احنا احترنا في تفسيرها هو نسي ظهر وعصر من يومين مختلفين وما علم أي الوقتين يتبع أي اليومين، ما يدري الظهر هو من يوم الأحد ولا من يوم السبت، ولا يدري العصر من يوم السبت ولا من يوم الأحد. قال يصلي ظهرا وعصرا وظهرا إن أحد، أو يصلي عصرا وظهرا ثم عصر، إما جاء العصرين بينهما ظهر أو ظهر بينهما عصرين. قلنا أحدهما يكفي واحترنا فيها لكن كلامه صحيح، فهي أو بالعكس تعمل أحدهما لا كليهما، كان جوابنا أول خطأ. كيف؟ إذا صليت الظهر ثم العصر قد يكون الظهر من اليوم الأول ماشي، ثم يتلوه العصر قد يكون العصر من اليوم الأول ثم يتلوه الظهر. فإذا كان العصر فإذا كان الظهر من اليوم الأول ثم جاءه العصر ثم وقع الظهر من اليوم الثاني حصلت الإجابة ولا ما حصلت؟ هو نسي ظهرا وعصرا من يومين، فالظهر قد يكون من اليوم الأول وقد لا يكون، والعصر ما يكون من اليوم الأول، لم ينسى فرضين من يوم واحد، نسي فرضا وفرضا لكن لا أدري أيهما، فصلى الظهر قد يكون من اليوم الأول قد يكون من الثاني لكن لا أعرف الترتيب، ثم صلى العصر ثم صلى الظهر فكأنما أوقع الصلاة في أوقاتها. إحنا فسرناها وبالعكس أن يجمع بين ثلاثة فروض وثلاثة فروض، وهذه كل كلفة ومشقة وليس بصحيح، لكن اكتفى بأحدهما فإنه يقع فيه الجواب إن شاء الله، إذا فكرت فيها تجي فيها بصابة إن شاء الله. نرجع إلى درسنا الآن يعني. نعم، قلنا في الحديث أنه ثبت عن علي رضي الله عنه وعن جرحة السلمي كلاهما رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغطية الفخذ لأنه عورة. الأحاديث قد تكون حسنة وبعضها مقال، لكن لما كثرت طرقها أصبحت صحيحة، فالحديث في مجموعه بعدة طرق صحيح. وصحيح والحديث الثاني الذي كشف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذي صحيح، كونه ينهى هنا ويفعل ما يخالفه هذا وجه الاعتراض، تعارض قول وفعل، تعارض قول وفعل في الظاهر. القاعدة أنه إذا تعارض نصان إن أمكن الجمع بينهما وإلا يلغى أحدهما بالنسخ، يكون هذا منسوخ الآخر ناسخ، لكن لا يلجأ إلى الإلغاء إلا بعد تعذر الجمع بينهما، إلا بعد تعذر الجمع بينهما. الجمع أولى من الإلغاء، إذا ألغيت نصا فكأنما ألقيت شيئا من حكم الشارع، لكن إذا عملت بموجبه ما كان أفضل. هذا هنا أمر بتغطية الفخذ، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن الفخذ. أولا لا بد من بيان حكم أن الأئمة والأمة كلها متفقون على أنه لا يجوز للمصلي كشف الفخذ في الصلاة، ما حد قال في هذا، لم يقل أحد بجواز كشف الفخذ في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الثوب وأمر بتغطية العاتق، فلا يجوز إذا كان العاتق منهي عن الصلاة ومكشوف من باب أولى الفخذ، وأمر بلبس الثوب، والثوب لا بد أن يغطي الفخذ، وأمر بلبس الإزار، والإزار لا بد أن يغطي الفخذ، فلم يجز أحد من الأئمة أن يصلي المصلي وهو مكشوف الفخذ، هذا لا يجز. عرفنا هذا؟ بقي المسألة كشف الفخذ في غير الصلاة أهو عورة أو ليس عورة؟ منهم من رجح الحديث الأول وقال أنه عورة ولا يجوز كشفه، فإذا مال إلى الترجيح لكشف العورة فما يكون جوابه في أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه فلان وفلان من الصحابة وكاشف فخذيه ولم يغطهما، إيش يقول؟ يقول تلك قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ أي أن الحكم خاص بتلك النازلة، لعله صلى الله عليه وسلم ما تمكن، ولعله صلى الله عليه وسلم ما لاحظ، أو لعل الأمر كان بعد ذلك سيغطيه، وفي غزوة خيبر أنهم لم يكن يعلم، أو أن الجواد كان مسرع. يسموها قضايا أعيان لأنها لا تعم، إنما حكم خاص بتلك النازلة. هذا جواب من؟ جواب من يقول أن الفخر عم. واضح هذا؟ والآخرون بعضهم قال لا، العورة الفخذ ليس لعورة جاز كشفه في غير الصلاة، أخذا بإيه؟ حديث البخاري ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من كشف الفخذين. فما يقول في تلك الأحاديث يضعفها، يقول تلك لا تقوم مقام هذا الحديث الصحيح، تلك لا تقاوم هذا الحديث الصحيح. واضح هذا؟ بقي فلو تساوى صحة الحديث، عرفنا أن هذا المجموع صحيح كما يقول الطحاوي أنه متواتر وهذا الحديث صحيح، قلنا الجمع بينهما أولى، الجمع بينهما أولى. فلما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين دل على أنه جائز، لأنه لو كان فاحشة ومنكرا المنكر والفاحشة لا تجيزه الشريعة بحال من الأحوال، أن شرع لم يأتي بفاحشة أقرها في أول الإسلام ثم نهى عنها بعد ذلك، لم يكن قط في الشرع أن الكذب حلال في أول الإسلام، هذا ما جاء، ولا جاء أن الشرك في أول الإسلام حلال، ولا جاء أن الظلم في أول الإسلام حلال، ولا جاء أخذ المال في أول الإسلام حلال، ولا جاء القبلة واللمس وتعدي البغي وما إلى ذلك. هذه أمور من الفواحش لا يقرها الإسلام بحال من أحد، حتى كشف العورة ما كان جائز. طبعنا إن الفاحش هذا والظلم هذه محرمة من بدائع الفطر والعقول مما تقرها الشرائع القديمة، ولو كان ذلك كذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وكان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم من قبل أن يبعث، لما بعث يعني زاد فضلا على فضله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. فإذا كان الحديثان صحيحين كيف نحاول؟ نقول الجمع بينهما أولى، الجمع بينهما أولى. فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، لما فعل دل على أنه جائز. إذا كان جائز إذن يكون النهي هناك للتحريم ولا لغير التحريم؟ غير التحريم، وجائز محرم يصح في تعارض. إذا فعله دل على الجواز دل على أن النهي الأول للكراهة أو لتأكد الاستحباب، سمه الكراهة. إذا كان مكروه معناته المستحب أن تغطيه. وهكذا نقول أن الفخذ في غير الصلاة المستحب تغطيته، لكن لا يقال أنه محرم ولا يقال أنه جائز. الاستحباب ركبا، ركب من حكم الشرع، كما أن الكراهة حكم من حكم الشرع، كما أن الإباحة حكم من حكم الشرع. لا يجينا واحد يفتي الناس يقول يا جماعة من فعل ذا من فعل كذا وكذا كأنما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، هذا حكم شرعي. يا أخي ناس تفتي الناس من العلم، هذا كأنما كنت الله عز وجل في موقف النبوة، موقف الرسالة. هذه مسائل لا صح أن تقال، فلا يجوز لأحد أن يفتي إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. السلام. الأمر الثاني، صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه إلا في هاتين الحادثتين. كم كان يسافر كثيرا صلى الله عليه وسلم، يسافر يسابق أصحابه، يضحك معهم، يتحدث معهم، يخرج للصلح عشرات السنين، تمر الأيام والساعات بين أصحابه، لم ترد قط حادثة من الحوادث ينقل فيها الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاشر فخذيه إلا في مرة فسرتين فقط، يدل على إيه؟ أنه كان صلى الله عليه وسلم تحفظ. ثم إن هاتين الحادثتين حصلتا في خلوة من خلوات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكسبها أمام الناس، ما كسبها أمام الناس. مرة كان في على فرس وماشي في زقاق خيبر أيام حرب، فالثاني كان في منزله أو كان مدلل رجله صلى الله عليه وسلم في بئر، كان في مجموعة من الناس محصورة جدا. إذا علمنا ذلك هذا لا يناقض ذلك، دل على أن ذلك يحصل، وإن حصل جوازه فيكون من باب الحاجة مو باب الضرورة. الضرورة جائز باتفاق الناس، حتى الذين يقولون حرام يقولون جائز بالضرورة، كشف السوء المغلط جائز بالضرورة، هذه ليس حاجة. يعني انت جالس في بيتك والبخذ مكشوف، لو جاء ولدك ولا صديق لك ليس بينك وبينه كلفة وما حبيت تقوم من الفراش، يصير ولا ما يصير؟ اين عرف ان هذا الصديق من غير الذين يعني يتكلف لهم او لا يتكلف لهم؟ احتشم شوية ونغطيها وقط البخذ. واضح هذا كلامه الصحيح، تجمع بين النصوص والقلب يكون منشرح ولم تلغ شيئا من نص النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الامر واضح. فاذا كشف الفخذ في الصلاه لا يجوز بحال من الاحوال باتفاق الناس، ماشي كذا. وفي غير الصلاه جاز كشفه، لكن الاكثار منه مكروه والمستحب الا تكشفه. واضح الكلام ده؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. لا كلامه بس يعني القول يعني هو إذا جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح تطلع الشمس، ثم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر بعد العصر، فنتعرض فعله مع قوله صلى الله عليه وسلم، ينظر الفعل إيش سببه، إن وجدنا له سبب وإلا أخذنا النهي عن الصلاة بعد العصر إما للكراهة لا للتحريم، هذا بعد الظهر، هل صلىها صلى سنة الظهر بعد العصر مباشرة أو صلىها عند استقرار الشمس، وهل داوم عليها أو لم يداوم عليها، أن كان له سبب في ذلك؟ بعد ذلك تقول ترجح إن أمكن الجمع، وإلا تميل الترجح تقول القول أقوى من الفعل. ها؟ إذا لم يتوسع، وإلا ليس في كل حال يقال القول أقوى من الفعل. تعليل من المصنف بأن الخطب عورة، كيف يوجه؟ ارفع صوتك يا عبد الرحمن. تعليل من المصنف بأن الخطب عورة، كيف يوجه؟ اي فقد عورة. هو عدم الخطب فقد عورة. يعني العورة مطلوب اما عدم النظر اليها ولا تغطيتها. كذلك يعني لا تنظر اليها ولا تغطيها. واضح؟ لو لم يقل عورة قال غطيها. يجوز كشفها ولا ما يجوز كشفها؟ لو قال كشف فقد عورة ايش معناها؟ غطيها. تقطيع عشان ايش؟ عشان النظر. المفروض تقطيع ولا لا عبد الرحمن؟ تقطيع عشان ايه؟ عشان النظر. واضح الجواب ولا واضح الجواب؟ لما قال وكشف عورة قال غطيها يعني لا احد ينظر اليها. لما قال عورة يعني انت مطلوب منك تقطيعها. والتقطيع لا تكشي عن شيء. يعني لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع شيء الا لحكمة او سبب. ما هي العلة؟ هي كونها عورة. تقطيع لان عورة لشيء مستقبح. لكن هذا المستقبح يعني ليس استقباحه كاستقباح السوءتين، انما استقباحه من باب اخلال المروءة. من باب اخلال المروءة. لو جاء انسان وقام امام الناس تداب الطعام، لو طعام جائز اباحه الله، لكن تاكل انت ماشي بالسوق ولا امام الناس تسمع درس وبعد تاكل فيه أحلى. عنه الاستدلال جائز بس ما يقولوا فتقول هذا مستقبح. يعني هذا الجانب خبرة. نعم يا شيخ. السؤال قال البخاري ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن الجحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم الجزار عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. قال البخاري ويروى عن ابن عباس. قال البخاري ويروى يعني تغطية الفخذ عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار عن فخذه. حديث أنس أسند أي أقوى إسنادا، أسند معناه أقوى إسنادا. وحديث جرهد أحوط أي أحوط للدين وأحوط للعمل. إيش معنى أحوط؟ أحوط للدين والعمل. كيف يكون أحوط للدين والعمل؟ العمل به أي أنك تعمل بموجب الفخذ عورة، يعني لا تكشف غطيها، إذا غطيتها فهذا أحوط لدينك. ها؟ لكن من استدل بحديث أنس هو أسند أقوى إسناده، هكذا يقول البخاري في صحيحه. نعم. عندك يا يوسف قلت حاجة ولا مرت خلاص؟ لا سؤال. أيوة ارفع صوتك. إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع من باب الجواز، هل يدخل؟ لا ليش دائما قد يكون باب الوجوب، قد يكون من باب الاستحباب. أيوة. إذا كان كذلك هل يدخل الناسخ؟ إذا كان في تحريم في نهي ثم فعل يدل على الجواز. لكن فعله ينسخ قولا قصدك؟ لا لا لا. هذا سؤالي على قول المسلمين، إذا تعرض القول الاثنين، لأن القول يدخل عليه يدخل فيها الناسخ، يقبل من الناسخ والمنسوخ، وأما الاثنين لن يدخل في حكم الناسخ والمنسوخ. فما هو كيفية الجمع بين الحديثين إذا تعارض؟ فعل يعني يدخل نصف الأصل اللي ما يكون نصف إلا يدخل نصف الفعل. إذا كان نفر في دول الإسلام شيء في المجاء أو ترك ذلك الفعل قالوا أنه منسوخ بسيطة كان عشان ثم ترك وفي المناع الناس عنه بسيطة. اللهم صل على ما استحضر لكم نعم. وقال الطحاوي: وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار متواترة فيها أن الفخذ عورة ولم يضادها أثر صحيح. وهذه وظاهر هذه ولم يضادها أثر صحيح. ما سمعت عن الطحاوي الله أعلم. نعم. وظاهر هذه الرواية مشاركة الأمة للرجل فيها. لعله لم يضاد أثر صحيح قولي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول. ما جاء قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر صحيح. هذا صحيح الكلام. نعم. وظاهر هذه الرواية مشاركة الأمة للرجل فيها. طيب كيف؟ ظاهر رواية الإمام يعني النص. ايش قال؟ ما الذي قاله؟ وعورة الرجل والأمة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. كذلك الأمة نفسها لو صلت الأمة مكشوفة الرأس لا مصلي في الصلاة. ليس هذا بالصلاة، ليس هذا بالصلاة، لأن الصلاة لم يقع عن أحد من الأئمة أنه أجاز المصلي أن يصلي مكاشف الفخذين. هذا لا يعرف، لا يعرف الإسلام. هذا قصده بغير الصلاة. فيقول أن الأمة لها أن تجلس لو يعني لو خرجت وساقها مكشوف وشعرها مكشوف جاز ذلك. ولذلك يعني حين كنا يبعنا في سوق النخاسين كان المشتري يقلبها شوف شعرها شوف ساقها، لكن لا يجوز له ما أعلى الساق ولا يصح له نفس ما تحت السرة، إنما ينظر في كتفها وفي صدرها وفي شعرها وفي رأسها وما تحت ساقيها. إذا قال الأمة مثل الحر، الأمة مثل الرجل عورتها ما بين السرة والركبة. نعم. قال ابن المنجى: لم أجد في كتب الأصحاب تصريحا بأن عورة الأمة الفرجان في رواية وفيه نظر، فإن أئمة من الأثبات قد نقلوها منهم أبو الخطاب والشيرازي. يعني لم أجد أن عورة الأمة الفرجان. يقول هذا ابن المنجى قال هذا ما وجدناه، لا يعرف برواية عن الإمام أحمد أنه قال ذلك. هذا غير صحيح، رواية خطأ من نقلها. هذا يقول لها في نظر، دائما كبار نقلوا هذه الرواية عن الإمام، لكن ليست هي المذهب على كل اقرأ. لكن هذا القول فيه نكارة صحيح، يعني أنه أراد أن يقول أن الأمة لو خرجت إلى السوق فقط مغطية سوأتيها جاز لها. هذا لا صحيح. وعنه ما لا يظهر غالبا احتارها ابو الحسين والمجد وقدمها في الكاف وجزم بها في الوجيه. يعني عنه كان في رواية ما لا يظهر غالبا، يعني ايه معطوف على ايه؟ هذه الرواية معطوفة على اي رواية؟ الرواية الاولى ما بين السرة والركبة، والرواية الثانية الفرجان، والرواية الثالثة ما هي؟ ما لا يظهر غالبا بالنسبة للرجل، وما لا يظهر غالبا بالنسبة للمرأة. هذا غالبا يرجع للذوق ولا يرجع للعرف أو ما إلى ذلك. اقرأ. لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة، وقيل البرزة كالرجل دون الخفرة، وقيل البرزة شر ومصول هذه هذا معنى، وقيل البرزة كالرجل دون الخجرة. يعني في قول أن المرأة إذا الأمة إذا كانت كبيرة أو الحرة إذا كانت كبيرة في السن حكمها حكم الرجل بغير الصلاة، المرأة إذا كبرت أو تابد من تنبيه. أخذ الزينة في الصلاة هذا حق لله سبحانه وتعالى، لكن تغطية العورة في غير الصلاة هذا من حق المكلفين، من حق الناس، ومن حق الله سبحانه وتعالى، من حق المكلف ألا يبديها للناس، يتأذوا بالنظر يؤذي الناس ويؤذي نفسه، هذا من حق الناس أن يخرج عليهم ساتر النفس، لكن الصلاة هذه من حق الله عز وجل. ولذلك لو كان في مكان مظلم لا بد المرأة تغطي رأسها، ولو كان في مكان مظلم لا يرى أحد لا يجب أن يصلي عليه، إن هذا من حق الله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ البرزة هذه إذا كانت كالرجل فإن قيل في الصلاة ويقال له تغطية الرأس من حق الله سبحانه وتعالى، لا بد تغطية، كانت كبيرة ولا صغيرة. نعم. وقيل ما عدا رأسها عورة، لكن هذه ليست في الحرة إنما هي في الأمر، كلام عن إيه؟ عن الأمر. نقرأ هذا لأنه موجود في الكتب، ولعل الله سبحانه لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيد مجد الجهاد يكون فيه إيماء، لأن هذا نقرأ الأحكام ليست موجودة إلا بالكتب الصحيحة، لكن إذا قرأنا نعرف، لا بد أن نعرفها بالكتب ولا بد أن نفهم ما في الأحكام. نعم. وقيل ما عدا رأسها عورة وهو ظاهر الخرقي، وعلى الأول يسن ستر رأسها في الصلاة. أقرأ. قرأ. إذا أعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الرأس ووجدت سترة كالعريان يجدها، كالعريان يجدها. إذا يعني يقول كأنها في الصلاة أما تصلي، ثم جاءها من يبشرها أن سيدها أعتقها، صلي مكشوفة الرأس يجوز لها ذلك، كيف تعمل؟ قال حكمها حكم العريان الذي لا يجد ستر يغطي نفسه، لابد أن يصلي، فصلى وهو عريان، ثم وجد السترة، كيف يفعل حكمه؟ ما مر علينا حكمه، سيأتينا حكمه إن شاء الله. كان يقول هذا العريان إن كان هذا اللباس الذي وجده أو أشير إليه به إن لم يستغرق وقتا طويلا أخذه وبنى على صلاته، وإن كان يستغرق وقت طويل ينتقل وتحول القبلة وينزل تحت ولا يطلع فوق هذا تبطل صلاته، يسر نفسه إلى الصلاة. كذلك المرأة هذه الأمة هذه إذا أخبرت وهي في صلاتها أنها أعتقت ولم تكن محمرة رأسها حكمها حكما من؟ أقرأ. إذا أعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الرأس ووجدت سترة كالعريان يجدها، فإن لم تعلم بالعجب أو علمت به ولم تعلم بوجوبه أو علمت به في فاصلة، تهدف هذه الفاصلة، أو علمت به ولم تعلم بوجوب الستر فصلاتها باطلة، لأن شرط الصلاة لا يعذر فيها بالجهل. قلنا العذر بالجهل هذا الصحيح أن من لم يعلم الحكم وصلى وهو جاهل صلاته صحيحة، من لم يعلم أن غسل اليدين إلى الكوعين لأنه أسلم حديث أو في بلد لم تأكد التعاليم الشرعية وصلى صلوات طويلة على هذا المنوال، ثم بعد ذلك بين له الحكم لا يقال له أعد ما صليت، هذا غير صحيح. كما أخبرناكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار أجنبا كان في سفر فاحتلم ليلة، فعمار تمرغ كما يتمرغ الدابة، فعمر ما صلى حتى حصل الماء، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم الحكم، لكن لم يقل لعمر صل الصلوات التي أنت تركتها، ما كان يعلم. فمن لم يعلم بالحكم نفسه فضلا عن الشر، فمن باب أولى أن من لم يعلم بحكم الشر لا يقال يعذر بالجهل، إنما يعذر بالجهل من كان في بلد مسلم والناس تصلي ثم استكبر أو استعنف أو تكاسل أن يعلم حكم الله، هذا إذا جاء نقول لا أعد الصلاة، الصلاة غير صحيحة، لا أعذر فيها بالجهل لأن الأمور متيسرة له، فليكن من قبله لأنه هو الذي فرط، ما تعلم ما راح سأل ما عمل، لكن ليكون بعيد ذكر أمر آخر. عرفنا هذا؟ نعم. وإن لم تجد سترة أتمت صلاتها ولا إعادة. ما حصل سترة بعد ما أخبرت أنها يعني قد عتقت، استكمل كمل صلاته، هل تعيد ولا ما تعيد؟ ما تعيد للعريان إذا صلى حسب الإمكان هو ثم وجد السترة بعد صلاته لا يقال له أعيد، لا يطالب بالإعادة. نعم. والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة. والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه. ذكر ابن هبيرة أنه المشكور، وقال القاضي وقال حسن صحيح. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. الحر كلها عورة أراد بالصلاة، ثم استثنى من ذلك الوجه والكفين، استثنى من كونها عورة الوجه والكفين، وباقي قال كل عورة حتى الظهر. كان كنا العورة معناها مطلوب تغطيتها، مطلوب تغطيتها في ذلك. وإذا المرأة في بيت أهلها مع محارمها تظهر شعرها وتظهر وجهها وتظهر ساعديها وساقيها، ومع زوجها تظهر أكثر من ذلك. ها؟ لكن الشاهد مع الأجانب لا بد من تغطية ذلك كله، لا بد من تغطية ذلك كله. الناس اختلفوا في الوجه والكفين في غير الصلاة، اختلفوا في الوجه والكفين في غير ترى موضوع منهم، ونعمل الانتباه له عشان الإنسان يعرف حكم الله في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الآيات قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كلمة ما ظهر منها اختلفوا في تفسيره، والواقع ليس اختلاف. عن ابن عباس في روايتان رضي الله عنه، قال في الأولى: إلا ما ظهر منها كالكحل والفضخ، يعني الحواجب. إذا كان الكحل يرى بالعين عن الوجه جائز إبرازه، إذا كان الفضخ الحواجب ترى بالأصابع الكفين جائز، لأن فسر الضير الظاهر هكذا ناقشا. وبنفس السند والطريق: إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الثياب التي عليها فقط، ولم يجز إبراز الوجه والكف. هذه الرواية توافق ما جاء صحيحا عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، قال: هي ما ظهر عنها، ما ظهر عليها من الثياب. والزينة المقصودة المقصود بالزينة من هذه الآية الكريمة هي الثياب. الثياب ما يمكن الإنسان لا ينظر إليها، لا بد تعرف الباب الذي عليها الملحفة لونه أزرق أو أحمر أو أسود وما إلى ذلك، لا بد يظهر بعد. واضح هذا؟ هذا هو الصحيح. كان في أول الإسلام قبل نزول الحجاب كان يخرجنا وهم كاشفات الوجوه، وقد يبدو منهن شيء من الشعر، حتى نزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يرفعن عليها الجلباب من على رأسه على كله. حتى فلما نزلت آية الحجاب خرج نساء المؤمنات معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما جاءهن أمر الله، فكان بعد ذلك لا يكشفن وجوههن لأحد. فمن أخذ بظاهر تفسير ابن عباس أخذ بإحدى القولين بأحد القولين لابن عباس رضي الله عنه، ولعله كان تفسيرا لما حدث في أول الإسلام أما بعد نزول آية الحجاب، فقول ابن عباس رضي الله عنه يوافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب، ويوافق لما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة. فلا يجوز للمرأة أمام غير محارمها أن تبرز وجهها لا يصح لها، فلا طلعك فيها، لا يجوز لها. عرفنا هذا إلا في الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تكشف وجهها، لكن إذا جاء الأجانب تسدل على وجهها. هكذا كان يفعلن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، كشف الوجه المحرمة الحاجة تكشف وجهها، وإذا جاء الغريب غطت على وجهها. لما تغطي وجهها سواء الغطاء لامس الوجه أو لم يلامسه كله جائز. بعض الناس يضعون حاجز كذا، ما رأيتم أنتم؟ بعض الناس يضعون حاجز خشية أن يلمس الحجاب الوجه، هذا غير صحيح، هذه كلها مشقة مارد في الإسلام. لكن إذا جاء غريب تغطي وجهها. عرفنا هذا الحكم، هذا هو الصواب إن شاء الله في عين المسألة، وهو الصحيح الراجع. أما في الصلاة فكشف الوجه جائز، ما نقول واجب، جائز، لكن إن لم يكن بحضرة ناس أجانب. إذا صلت في بيتها بين محارمها فيجوز لها كشف الوجه، ويجوز لها كشف اليدين، والصحيح يجوز لها كشف القدمين، وهو قول أبي حنيفة، هو الصواب، وليس قول أحمد، لكن هو الصواب قول أبي حنيفة، كشف الوجه واليدين والقدمين. طهر الله طهر الله جازم. هذا في حين ده إذا خرجت للسوق لابد من تغطى عورة، لابد إذا خرجت للسوق أو إلى المسجد لابد من تغطية القدمين، لأنها إذا انحنت وانكشفت وسجدت قد يأتي رجل قد تدعرها إلى قدميها. لكن لو في منزلها صلت قدم عارمة واضح هذا، يعني لما نقول ظهور قدميها ألا يفضي حال سجود ظهور قدميها ذاك قميصها اللي يسموه الدرع، إذا لبس الدرع وقميصها كشف ظهور قدميها، تلبس من وراء ذلك فوق ذلك ملحقة، ما فيه يسموها هو إزار، هذه الملحقة مصلاة يسموها العوام عندنا، هذه المصلاة بعد ما تلبسها تكون فضفاضة. الحكمة في ذلك أن جلبابها أو درعها غالبا يكون ضيق على قدر جسمها، لكن هذا الجلباب الفضفاض يضيع تفاصيل ذلك التقاسيم ذلك الجلباب، فلما تسجد يتجافى عنها، فإذا ركعت يتجافى عنها، فلا يضر شيء من أعضاء جسمها. عرفنا هذا؟ لكن لعل المصلى أو الملحفة هذه تستر قدميها. أما إذا كان القدم قلنا القدمين ليس بشرط في كشفهما في تغطيتهما وليس عندها ملحفة، فمعنى ذلك أن إذا ركعت بدأ ساقها، هذا غير صحيح، يفسد عليها صلاتها. وإذا سجدت قد يفسد عليها صلاتها، فإذا إما أن تضمن أن قدميها مصونتان حين السجود والركوع فيقال كشف القدمين ليس بعورة في الصلاة، هذا لو صلت في خلوتها أو صلت معها بناتها أو محارمها. أما إذا كان بين الأجانب لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخين شبرا، ثم قلنا حينئذ يتبدى سوقهن، فأجاز صلى الله عليه وسلم أن يرخين ذراعا لا أكثر من ذلك. واضح هذا؟ نعم. اقرأ يا نعم. الله يزكيك، السؤال جدا وجيه، بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قال في آية سورة النور وفي سورة الأحزاب في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين يحفظن فروجهن في هذه الآية يعني لا تكشفن العورات ولا حفظ الفروج عادة في كتاب الله معناه النهي عن الزنا إلا في مثل هذه الآيات المقصود منها ألا يكشفن عوراتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. لم يذكر الله سبحانه وتعالى العم ولم يذكر الخال. ذكر الله العم والخال؟ ما ذكر العم. ثم قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. اقرأوا الآية وإذا سأل الله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا نسائهن. ما ذكر العم ولا الخال. ما الحكمة في ذلك؟ أليس المحارم أن هم محارم؟ المحارم الخال ليس المحرم؟ نعم لا ما في العبيد جاء العبيد ما في العبيد جاء العبيد هذا العبيد جوار خلاص انتهينا منها لكن قبل سنة انتهينا منها. الخال والعم محار ولا محار؟ طيب ما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين؟ ما الحكمة في ذلك؟ المحرم الخال أقرب المحار والعم أقرب. الحكمة في ذلك أنهما قد يصفان البنت لأبنائهما وإخوانهما لأبناء الخالة. العم ذا قد يشوف البنت يصفها لولده والخال يشوف البنت يصفها لخالة ولده. لذلك ما ذكر الله في هذه الآية. فيقال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كعكرمة والشعبي يقولون أن المرأة إذا خرجت لخالها وعمها يستحسن أن تخرج له بخمارك. هذا شريف تخرج له بإيه؟ بخمارك. هذا سؤال مهم بارك الله فيه ولعل البقية كان يفهمون. إذا العم والخال إذا دخل البنت الأحسن أن تخرج له بخمارك. شوفوا جلس معه تحدث معه تناول الشاي تأكل يعني محرم ومحرم لا عمها بعض الأسئلة ربنا يبع الله بها بارك الله فيه. لو لم يكن فائد إلا هذا الدرس في هذه الليلة المباركة كان يكفينا إلا هذه الفائدة. الحمد لله. معنا وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة. أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ هذا الإزار يحتمل معنيين. يحتمل ما تأتذر به الإنسان أو تأتذر به المرأة كالسروال في الوقت الحاضر. لعله أرجح في هذا الموضع. أو الإزار الرداء الطويل الذي كالثوب يشمل البدن كله. فكأن عرفت أن الأصل للمرأة أن تصلي في ثلاثة قطع خمار ودرع سابق عليها جلباب من فوق وهو الإزار. فسأل قال تصلي المرأة في درع وخمار فقط ليس عليهم إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان هذا الدرع يغطي قدميها. عرفنا هذا؟ نعم. وكرأسها وساقها فإنها بالإجماع. الفطرة. والحرة كلها عورة إلا الوجه. لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة ذكره في المهر وغيره. وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة وهو محمول أو مؤول، ما أدري هي مؤول تحتمل معنى إيه حتى أنا عندي مطموصة، لكن إما محمول أو مؤول وهو محمول وهو المحمول على ما عدا الوجه. وهو محمول دون تعريف، وهو محمول على ما عدا الوجه، فإن كلامه نعم نعم إلا صوت عورة. هو في أدلة أخرى عن صوت عورة بس النص هذا وهو محمول على ما المرأة عورة. نعرف الإنسان إن أنه لا يصح للمرأة تسافر وحدها، لا يصح للمرأة أن تسافر وحدها أبدا، لا يجوز لها، إن والله عورة نزولها وصعودها، ولو مرضت ولو احتاجت لا بد أن تتكشف على أحد وتستند على أحد، ولا يجوز لامرأة أبدا تسافر لحالها. نعم نعم. وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة. وذكر ابن تميم رواية أنه عورة، وذكر القاضي عكسها إجماعا. وفي الكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين روايتان، الأولى وهي المذهب سبق حكمها. إيش اللي سبق حكمه؟ أنها عورة. والثانية؟ والثانية أنهما ليسا من العورة كالوجه. هذا الصحيح إذا كان في الصلاة. هذا الصحيح. وأن العورة في الصلاة من حق الله ولا من حق الناس؟ حق الله. من حق الله، حتى لو كانت خالية؟ ما كان عورة توفيهم، ما كانت كذلك لا. والثانية أنهما ليسا من العورة كالوجه، واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجه بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة وجهها وكفيها، رواه البيهقي وفيه ضعف. ولأنه يحرم سترهما الإحرام كما يحرم ستر الوجه. سترهما في الإحرام ما تلبس قفازين، نهى النبي وسترهما اختجما بالقفازين، سترهما بغير القفازين جائز، لو لبست روح في جيبها ولا حطت عباءه عليها جائز. المحرمة منها المحرمة منهي عنها تلبس القفازين بس فقط، أما تقصيتهم جائز واضح، لبس القفازين منها. سترهما في القفازين جنبها في القفازين نعم يظهران غالبا. ويظهران غالبا. وتدعو الحاجة إلى كشفهما للبيع وغيره إلى الوجه. وقال الشيخ تقي الدين والقدمين أيضا، هذا كله في الحرة البالغة. أما غير البالغة كالمراهقة والمميزة فكالأمة. وظاهر إطلاق المؤلف يخالفه. صح. المراهقة يعني ما كانت لم تبلغ دون البلوغ. المميزة غالبا يكون في سن 7 سنين. المراهقة إذا كان سنها 9 سنين أو 10 سنين ولم تحيض بعض، هل يقال لها صلي مكشوفة الرأس ولا توقي رأسها؟ من هذا المفهوم اللي تكلمنا عنه بالأمس، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارة، أن مفهومه أن غير الحائض جاز لها أن تصلي بغير حمار، أن من لم تحيض من لم تبلغ سن المحيض جاز لها أن تصلي بغير حمار، هذا لا مفهوم له، حتى لو كانت في دون سن البلوغ لا تصلي إلا ومغطية الرأس. تبتسم إذا أراد أن يصلي وهو كاشف الفخذين يقول لا البس سروال ولا البس ثوب. عندما كان يصلي بقوله كان يصلي بقوله عريان يصلي عريان، اللي ما عنده شيء يصلي يا أخي. لكن اللي عنده ما جزمه عندهم ما عنده غدير عطاله مسكين. هذه سجل عبد الصحابي كان يصلي وهو عريان قال كهذا قلنا الفقير يصلي عريان. نعم. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. نعم. قدمه في الكاف والعروق لأن الرق باقي ولا باقي فيهما لأن الرق باقي فيهما والمقتضي في الستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ولم توجد فتبقى على الأصل. وقال الأمة وانتهى لجب أم الولد والمعتق بعضها في إشكال أم الولد لا يصح أن تباع ولا يصح أن توهب ولا يمكن أن تورث لكن هي رقيقة تخدم سيدها يأمرها وينهاها لأن عتقها موقوف على موت هذا السيد إذا مات خلاص بعد حرة ولدها ذا يعتقها واضح؟ كأن رقها محدود وقت معين وكانت فيها شائبة من حرية وشائبة من إيه؟ من الإماء من الجوار فهل تلحق بهذا ولا تلحق بهذا؟ من جاب المصنف كذلك المعتق بعضها ما أعرف المعتق بعضها كبصره لكن أعرف المعتق بصفة اقرأ ما يبقى إن أعتق واحد لابد من شراية العتق يؤمر بهذا الذي أعتق أن يكمل بقية العتق من أعتق شخصا له في عبد وطالبه بإنه نعم يبقى رقيق حتى يقضي ما عليه من بيه لو بغي نجي واحد أخرى وكونهما لا ينقل الملك فيهما لا يخرجهما عن حكم الإماء كالموجودة وانعقاد سبب الحرية في أم الولد لا يؤثر كالمكاتبة. نعم. لكن يستحب لهما ستر الرأس لما فيهما من شبه الأحرار وللخروج من الخلاف لأن فيه خلاف قد بعضهم يعاملهم معاملة الحرة فالخروج من الخلاف يؤمرنا بتغطية الرأس يعني مراعاة للخلاف مراعاة الخلاف تأتي في القضايا التي فيها دليل عند الخصم وإن كان الراجح معك لكن دليله فيه شبهة فتأخذ بالأحوط فتفتي بتغطية الرأس بدل أن تفتيه بأن يصلوا مقصود الرأس. نعم. لكن يستحب لهما ستر الرأس لما فيهما من شبه الأحرار وللخروج من الخلاف والأخذ بالاحتياط. نعم. وعنه كالحرة قدمه ابن تميم لأن أم الولد لا تباع ولا ينقل الملك فيها والمعتق بعضها فيها حرية تقتضي السدس فوجب كالحرة وقدم في المحرم أن أم الولد كالأمة وصحح في المعتق بعضها أنها كالحرة وجزم به في الوجيه لأن فيها حرية يغلب حكمها احتياطا للعبادة كما وجب على الخنثى المسلم ستر فرجيه احتياطا وقدم في التوحيد أن أم الولد كحرة أن الخنثى المسلم ستر فرجيه احتياطا ما احتياط عنده وجوب الخنثى المشكل له فرجان نقول نغطي احدى فرجيك احتياطا ما صح لم تغطيهم كلهم ان سواء هذا وجوبا هذا اقرأ وفي المعتق بعضها روايتان فرع المكاتبة والمدبرة المدبرة هي التي يعني أوقفها سيدها بعد موتها أو قال هي حرة بعد موتها قال هذه الجارة إلى فلان أو فلان ترى إذا قلت أنا هي حرة سمى المدبرة أي أنه بعد دبوره تكون هي حرة. نعم. المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقلب. قال لو عملت كذا لو سويت كذا لو كنت كذا فأنت حرة، هذا معلق بصفة. لو حصل لي 500 أطفال فأنت حرة، لو بنيت هذا الدار كذا. نعم. لأنه يجوز بيعهن وعتقهن كالقلب، وعنه كحرة، وعنه المدبرة كأم الولد. تنبيه: لم يتعرض المؤلف لعورة الخلطة المسكن، والمذهب أنه كرجل، يعني يعامل معاملة الرجل. نعم. لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجده بالشك. يعني أراد مقابلة الرجال، لو كشف عن ساقيه ولو كشف عن على صدره جائز، يعامل معاملة الرجل. ها؟ قلت المشكل يعامل معاملة الرجل، يعني بغير الصلاة تقول اكشف عن الساقيه. نعم. فلا نوجده بالشك، ويجب ستر فرجين. هذا صحيح. قلنا العورة الفرجان فقط. هذا صحيح، يجب لك لك احتياطا. لأن ويجب ستر فرجين. لا لا لا، وإن قلنا كلام المؤلف ساوى ترى صحيح، نحن أخطأنا في فهم النص. نشوف صفحة نهاية الصفحة التي سبقت: كما وجب على الخنثى المشكل ستر فرجيه احتياطا. فاحتياطا وصف للوجوب، يعني هذا الوجوب ليه أوجبناه؟ من باب الاحتياط، والأصل أن أحدهما زائد. احتياطا صائمة. نعم. ويجب ستر فرجي وإن كنا العورة الفرجان فقط. نعم. لأن أحدهما فرج حقيقي ولا يتحقق ستره إلا بسترهما. نعم. وعنه كامرأة ذكره القاضي. في رواية ثانية أن يعامل معاملة المرأة، فلا يجوز له أن يكشف عن صدره ويغطي شعره، يغطي الوجه والكفين فقط. نعم. كيف؟ ما يصالح الرجال. ما يصالح الرجال ولا يسمعها. هذه رواية ثانية غير ضعيفة. وعنه كامرأة ذكره القاضي وقدمه السامري، قال ابن حمدان: وهو أولى، لأنه يحتمل أن يكون امرأة فوجب ذلك احتياطا. إذا رفضوه النساء احتياطا. إذا رفضوه النساء يكون معهم، والرجال يكون معهم. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم سددنا وفقنا لما تحب وترضى. الحمد لله رب العالمين. الشيخ في الدرس السابق. أيوة. هنا يقول: والأحسن في الاستدلال أن يقول إن عقد الإجماع على أمر به في الصلاة. الإجماع هنا الضمير يعود إلى ستر العورة، ليس كذلك؟ إذا الإجماع هنا منعقد بها، أين مستند الإجماع؟ مستند الإجماع أي لابد من مستند. ماذا كان مستند؟ لأنه ما رضي بالآية والدليل أنا ليس صحيح. صحيح، كان يطالب أحسن الإجماع. لأنه يقول من عموم الذين يعرفون السلام ورحمة الله وبركاته.